بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل يهودي معه كتاب يدعي أنه خط علي بن أبي طالب يمتنع به من الجزية وله مدة لم يعطها، فأجاب: كل كتاب تدعيه اليهود بإسقاط الجزية من علي أو غيره فهو كذب، يستحقون العقوبة عليه مع أخذ الجزية منهم، وتؤخذ منه الجزية الماضية، والله أعلم. لأنه ليس هناك هذا الكتاب، يعني أن هذا من الباطل الذي يستحق صاحبه التعزير عليه. قال: وسئل رحمه الله عن اليهود والنصارى إذا اتخذوا خمورا هل يحل للمسلم إراقتها عليهم وكسر أوانيهم وهجم بيوتهم لذلك أم لا؟ وهل يجوز هجم بيوت المسلمين إذا علم أو ظن أن بها خمرا من غير أن يظهر شيء من ذلك لتراقى وتكسر الأواني ويتجسس على مواضعه أم لا؟ وهل يحرم على الفاعل ذلك أم لا التجسس إذا كان مأمورا من جهة الإمام بذلك، أم يكون معذورا بمجرد الأمر دون الإكراه؟ هناك درجات من الأوامر من الإمام وغيره، يكون أحيانا أمر وأحيانا يكون أمر مع إكراه. ومعظم ما يتكلم فيه في باب القتل بالأمر والمأمور هو ما كان معه من إكراه في هذا المقام، لكن هذا فيه تفرقة بين الأمر المجرد وبين الأمر الذي معه تهديد ويغلب على الظن وقوع عقوبة فيكون أمرا مع إكراه. أو السؤال بيسأل: إذا كان مأمورا من جهة الإمام بذلك هل يكون يحرم عليه أم يكون معذورا بمجرد الأمر أو التجسس والهجم على البيوت التي فيها يظن بها خمر دون الإكراه؟ وإذا خشي من مخالفة الأمر وقوع محذور به فهل يكون عذرا له أم لا؟ فأجاب: الحمد لله، أما أهل الذمة فإنهم وإن أقروا على ما يستحقون به في دينهم فليس لهم أن يبيعوا المسلم خمرا. يستحقون به في دينهم، يعني دينهم لم يحرم عليهم أكل الخنزير ولا شرب الخمر، فهو عندهم من الحقوق الثابتة. فإذا فعلوا أقرهم المسلمون على ذلك، هل يعني من ضمن ذلك أن يبيعوا للمسلمين الخمر؟ فيقولوا: فليس لهم أن يبيعوا المسلم خمرا ولا يهدونها إليه ولا يعاونونه عليها بوجه من الوجوه، فليس لهم أن يعصروها لمسلم ولا يحملوها له ولا يبيعوها من مسلم ولا ذمي. فيأتي بيان في الفتوى الآتية في مسألة البيع، والمقصود بها أن يبيعوها علنا في يعني أسواق المسلمين، أن يعلن ببيعها في أسواق المسلمين، سواء كان يقول أنا بيعها للكفار فقط أو لغير المسلمين، أو أن يبيعها لمن يأتي يشتريها. يقول: ولا يبيعها من مسلم ولا ذمي، وهذا كله مما هو مشروط عليهم في عقد الذمة، ومتى فعلوا ذلك استحقوا العقوبة التي تردعهم وأمثالهم عن ذلك. وهل ينتقض عهدهم بذلك وتباح دماؤهم وأموالهم على قولين في مذهب الإمام أحمد وغيره، بناء على أن أي مخالفة لشروط العقد هل تعد نقضا للعهد تجعلهم من أهل الحرب، أم أن ذلك يتفاوت بحيث أن هناك أمور يقعون في مخالفتها فيعاقبون وأمور أخرى ينتقض بها عهدهم؟ الجمهور على عدم انتقاض العهد بمثل ذلك وإن كان يستحق صاحبه العقوبة. قال: وكذلك ليس لهم أن يستعينوا بجاه أحد ممن يخدمونه أو ممن أظهر الإسلام منهم أو غيرهما، يعني بعض الأمراء والأغنياء وأصحاب الجاه والسلطان يكونون هم في خدمته فيتوسلون بواسطته إلى بعض ما لا يستحقون من بيع الخمر للمسلمين، أو بعض من أظهر الإسلام منهم ويبدو أنه ما زال على ما تعود عليه من شرب الخمر وقد يكون منافقا لكن لا يعلم، يقول لا ليس لهم أن يستعينوا بجاه أحد ممن يخدمونه أو ممن أظهر الإسلام منهم أو غيرهما على إظهار شيء من المنكرات، بل كما تجب عقوبتهم تجب عقوبة من يعينهم بجاهه أو غير جاهه على شيء من هذه الأمور. وإذا شرب الذمي الخمر فهل يحد؟ على ثلاثة أقوال للفقهاء، قيل يحد وقيل لا يحد وقيل يحد إن سكر، فعل الصحابة رضي الله عنهم من عهد عمر في عدم الحد. وأما السكر في طرق المسلمين وفي الأماكن العامة حيث يظهر منه يعني علامات السكر فهذا يعاقب عليه على الراجح، لكن لا يلزم أن يكون بإقامة الحد. يقول وهذا إذا ظهر ذلك بين المسلمين، الثلاث أقوال فيما إذا أظهر ذلك. وأما ما يختفون به في بيوتهم من غير ضرر بالمسلمين بوجه من الوجوه فلا يتعرض لهم، لما يفهم من ذلك أنه لا يهجم على بيوتهم لظن ولود خمر أو لعلم ولود خمر ولا يتجسس بذلك، أنه لو علم ولكنه داخل البيت وداخل يعني مجتمعهم أو أماكنهم الخاصة بهم فلا يبحث عنهم ولا يجوز التجسس على أحد لم يظهر مخالفة الشريعة والمنكر. وهذا يجعل أن هذا يفهم منه إجابة السؤال أن ذلك التجسس أو الهجوم على بيوت لم يظهر منها مخالفة للبحث عن شيء من ذلك لا يجوز للفاعل ولو كان من جهة الإمام ما لم يكن مكره. يعني إذا أمر الإمام البعض أن يتجسس تجسسا غير جائز، لأن التجسس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما يجوز فقط في حالة يتعذر معها استدراك المنكر مما تضيع فيه حقوق وحرمات، لا يمكن إدراك ذلك إلا بالاطلاع أو التجسس. بمعنى رجل يعني أخذ رجلا ليقتله، لو تركنا الأمر دون تفتيش ودون بحث لقتله، أخذ امرأة ليغتصبها إذا ترك الأمر دون تفتيش فات، إذا خطف صبيا ولا نستطيع وغلب على الظن أنه مولود في هذا البيت، ربما قتل ربما اعتدى عليه، ففي هذه الأحوال التي يخاف فيها استدراك يعني يخاف فيها فوات حرمة لا يمكن استدراكها إلا بالهجوم، هذه الحالة التي يجوز فيها، أما غير ذلك فلا. الأصل أن ما استتر الناس به في بيوتهم قد ستر الله عليهم فيها، لم يجهروا بمخالفة الشريعة لا يتجسس ولا يهجم على البيت. قال فأما ما يختفون به في بيوتهم من غير ضرر بالمسلمين بوجه من الوجوه فلا يتعرض لهم. وعلى هذا فإذا كانوا لا ينتهون عن إظهار الخمر أو معاونة المسلمين عليها أو بيعها وهديها للمسلمين إلا بإراقتها عليهم فإنها تراق عليهم مع ما يعاقبون به، أما إما بما يعاقب به ناقض العهد وإما بغير ذلك. إذن القضية في هذا الباب على أن هذا الأمر مبني على إظهار ذلك وسط المسلمين ومعاونتهم للمسلمين على شرب الخمر أو صناعتها بأي وجه من الوجوه. قال وسئل عن اليهود بمصر من أمصار المسلمين، فقد كثر منهم بيع الخمر لآحاد المسلمين وقد كثرت أموالهم من ذلك، وقد شرط عليهم سلطان المسلمين أن لا يبيعوها للمسلمين، ومتى فعلوا ذلك حل منهم ما يحل من أهل الحرب، فماذا يستحقون من العقوبة؟ وهل للسلطان أن يأخذ منهم الأموال التي اكتسبوها من بيع الخمر أم لا؟ فأجاب الحمد لله يستحقون على ذلك العقوبة التي تردعهم وأمثالهم عن ذلك، وينتقض بذلك عهده في أحد قولي العلماء في مذهب أحمد وغيره. فإذا انتقض عهدهم حل دماؤهم وأموالهم، حل منهم ما يحل من المحاربين الكفار، وللسلطان أن يأخذ منهم هذه الأموال التي قبضوها من أموال المسلمين بغير حق. لماذا؟ بيع الخمر ليس حقا، هذا مقصود، ولا يردها إلى من اشترى منهم الخمر، يعني يقول تتخذ منهم ولا يردها إلى المشتري. مذهب شيخ الإسلام في هذه المسألة إن بيع الخمر مع بطلانه لا يرجع المشتري على البائع بالثمن، ولو أخذ المال أنفق في المصالح ولم يرد، والأصل إذا بطل العقد، إذا بطل العقد وجب رد الثمن، لأن ليس في شرب الخمر بالإضافة إلى الحد عقوبة مالية، الله أعلم. فإذا قلنا ببطلان عقد بيع الخمر رد الثمن وعوقب المشتري بما يردعه. قال ولا يردها إلى من اشترى منهم الخمر، فإنهم إذا علموا أنهم ممنوعين من شرب الخمر وشرائها وبيعها فاشتروها كانوا بمنزلة من يبيع الخمر من المسلمين، يبيع الخمر لهم، ومن باع خمرا لم يملك ثمنه. فإذا كان المشتري قد أخذ الخمر فشربها لم يجمع له بين العوض والمعوض، بل يؤخذ هذا المال فيصرف في مصالح المسلمين كما قيل في مهر البغي وحلوان الكاهن. الصحيح أنه ليس هناك عقوبة مالية زيادة على الحد، يعني البغي إذا زنت وقبضت مالا يرد إلى من دفع لها المال مع عقوبتهما، وأما أنها يجمع عليها أنها يؤخذ، أقصد الزاني يجمع عليه أخذ المال بالإضافة إلى العقوبة البدنية، فهذا ليس بضعف. أما المال فهو لم يملك للبغي، البغي لم تملكه. حلوان الكاهن يعني المال الذي أخذه على الكهانة، وأمثال ذلك مما هو عوض عن عين أو منفعة محرمة إذا كان العاصي قد استوفى العوض. تترجح شيخ الإسلام أنه يقول يتخذ من الاثنين، لا دا يخده ولا دا يخده، وهذا بخلاف ما لو باع ذمي لذمي خمرا سرا فإنه لا يمنع من ذلك. وإذا تقابضا جاز أن يعامله المسلم بذلك الثمن الذي قبضه من ثمن الخمر، يعني معاملته بقى تدخل في ذمته يعني المجملة، فلا يلزمنا أن نقول هذا بعينه كان ثمن الخمر فلا نأخذه. قال كما قال عمر رضي الله عنه ولوهم بيعها وخذوا منهم أثمانها، يعني أراد بعض أهل الكتاب أن يدفعوا في الجزية خمرا هي لها قيمة عندهم، فأرادوا أن يدفعوا بدلا من المال، ليس عندهم مال أو عندهم ليس عندهم سيولة كما يقال، وعندهم خمر، فسألوا عمر الخطاب هل يأخذون الخمر، يأخذون المسلمون ويبيعوها مثلا لأهل الذمة؟ فقال ولوهم بيعها، هم يبيعونها لا دخل لنا بكم طالما كان سرا، ونأخذ من أثمانها ما استحق عليهم من خراج أو جزية أو غير ذلك. كما يقول بل أبلغ من ذلك أنه يلوز للإمام أن يخرب المكان الذي يباع فيه الخمر كالحانوت والدار، كما فعل ذلك عمر بن الخطاب حيث أخرب حانوت رويشد الثقفي وقال إنما أنت فويسق ولست برويشد، وكما أحرق علي بن أبي طالب قرية كان يباع فيها الخمر، تحرق المكان نفسه وليس، وهذا يفعله الإمام على سبيل الجواز على العقوبة ليس على سبيل الوجوب أن كل مكان في ذلك لا بد أن يحرق، وإنما يفعله الإمام كما ذكرنا بعد استيفاء التحذير والإنذار حتى يتوقف عن ذلك. وهذا إذا كان الكتابي، إذا كان أقصد الذمي يبيع هذا في أسواق المسلمين علنا. قال وقد نص على ذلك أحمد وغيره من العلماء. وسئل عن يهودي قال هؤلاء المسلمون الكلاب أبناء الكلاب يتعصبون علينا، وكان قد خاصمه بعض المسلمين، فأجاب رحمه الله إذا كان أراد بشتمه طائفة معينة من المسلمين فإنه يعاقب على ذلك عقوبة تزجره وأمثاله عن مثل ذلك. وأما إن ظهر منه قصد العموم، فعند ظاهر الكلام أنه إيه؟ العموم، بس هو بيقول هؤلاء المسلمين، يعني ربما يحتمل الأمر أن يكون إيه؟ مقصود بمجموع. هذا من الإنصاف العظيم جدا، طالما كان الكلام محتملا ولو من كافر، فلا بد أن لا يعني يعامل بأسوأ الاحتمالات إلا بدليل أو بقرينة. يقول: وأما إن ظهر منه قصد العموم فإنه ينتقض عهده بذلك ويجب قتله. إذا ظهر أنه يقصد عموم المسلمين ويسبهم سبا عاما. هذا آخر المجلد 28.